皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第4課です。أهلا بكم مستمعين الأعزاء في دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. نرجو أن تستمتعوا معنا بدراسة اللغة اليابانية. والجملة الرئيسية اليوم هي تدايما ها أنا قد عدت. بطلة القصة التي تدور حولها دروسنا هي الطالبة التايلاندية أنا، واليوم عادت إلى السكن الجامعي الذي تقيم فيه ومعها مرشدتها ساكورا، وكانت في استقبالهما مشرفة السكن الجامعي، وهي بمثابة أم ثانية للطلاب الذين يعيشون بعيدا عن أهاليهم. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الرابع. الجملة الرئيسية هي تدايما. ただいま。 おかえりなさい。 こんにちは。 あなたも留学生ですか？ いいえ、私は留学生ではありません。日本人の学生です。 いらいこんしゃらはるひわる。 ただいま。 ها أنا قد عدت. هذه هي الجملة الرئيسية لهذا اليوم. لقد ألقت أن كلمة التحية فور دخولها من باب السكن الجامعي. نعم، والكلمة تدايما هي التحية التي تقال عند العودة إلى المنزل. تدايما هي اختصار لجملة معناها ها أنا قد عدت للتو. كل اليابانيين يقولونها لحظة الوصول إلى المنزل. نعم، وكيف ردت مشرفة السكن الجامعي؟ أوكايري ناساي. هذه هي كلمة التحية التي تقال لمن عاد إلى المنزل، وبعد ذلك تحيي ساكورا مشرفة السكن الجامعي وتقول كونيتشيوا. مرحبا. هذه هي كلمة التحية التي تقال أثناء ساعات النهار. أود أن أعرف كلمات تحية أخرى غير كونيتشيوا. وهو كذلك، صباح الخير يعني أوهايو غوزايماس. أوهايو غوزايماس. مساء الخير يعني كومبانوا. كومبانوا. وهي كلمة التحية التي تستخدم ليلا، أي بعد غروب الشمس. نعود إلى الحوار. بعد ذلك قالت مشرفة السكن الجامعي أناتا مو ريوغاكسي ديس كا؟ هل أنت أيضا طالبة وافدة؟ أناتا يعني أنت أو أنت. مو حرف مساعد معناه أيضا. ريوغاكسي هو الطالب الوافد من الخارج، وكما قلنا فإن الجملة المثبتة تختم باللفظ ديس ليكون الكلام مهذبا، ثم نضيف الحرف المساعد كا الذي يحول الجملة إلى سؤال، وترفع نبرة الصوت في نهاية الجملة. وكيف ردت ساكورا؟ لا، أنا لست طالبة وافدة. يعني لا. لاحظوا أن المقطع إي في إي ممدود. يعني أنا و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. ريوغاكسي هو الطالب الوافد من الخارج كما تذكرون. ではありません. هو أسلوب النفي لللفظ です. ولو كانت ساكورا طالبة وافدة، كيف ينبغي لها أن تجيب؟ هاي، 私も留学生です. نعم، أنا أيضا طالبة وافدة. هاي. يعني نعم، ولكنه يستخدم أحيانا لشد انتباه المخاطب، كما رأينا في الدرس الثاني. 私も留学生です. يعني أنا أيضا طالبة وافدة. كما يمكن أن تقول هاي سو ديس، ومعناه نعم هذا صحيح. سو يعني كذلك أو هكذا، ولكن ما قالته ساكورا فعلا هو نيهونجين نو غاكسي ديس، طالبة يابانية. من الواضح أن موضوع الجملة هو أنا، وبالتالي لم تقل واتاشي وا، فقد قالتها في جملتها السابقة. نيهونجين هو الشخص الياباني. No. هو حرف مساعد يربط بين اسمين. غاكسي هو الطالب أو الطالبة و this يختم الجملة المثبتة. عندما نقول الطالبة يابانية في العربية نستخدم اسما وصفة، ولكن في اليابانية يكون بربط الاسمين نيهونجين وغاكسي بالحرف المساعد نو. هذا أسلوب غريب علينا. نعم، هذه نقطة مهمة. وساكورا على فكرة تدرس في قسم لتدريب مدرسي اللغة اليابانية في الجامعة، وتطمح لتدريس اليابانية في دولة أجنبية في المستقبل. اللغة اليابانية هي نيهونغو، وهي عبارة عن الكلمة نيهون أي اليابان مضافا بعدها غو أي لغة نيهونغو. واللغة العربية هي عربياغو. والآن تعالوا نستمع مرة أخرى إلى حوار الدرس الرابع. ただいま. おかえりなさい. こんにちは. あなたも留学生ですか? いいえ, 私は留学生ではありません. 日本人の学生です. الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، التي تشرح لنا فيها الأستاذة أكاني توكوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. تعرفنا اليوم على الجملة واتاشيوا ريو غاكسي ديوا أريماسان، أنا لست طالبة وافدة. أود أن أعرف طريقة تكوين الجملة النافية. لنسأل إذن الأستاذة توكوناغا. تقول الأستاذة كوناغا: لنتخذ مثالا من الجملة أنا ياباني. أنا يعني واتاشي، ياباني يعني نيهونجين، وبالتالي أنا ياباني يعني واتاشي وا نيهونجين ديس. وتحويل الجملة المثبتة التي تنتهي باللفظ ديس إلى أسلوب النفي يكون بتحويل ديس إلى ديوا أريماسن، وبالتالي أنا لست يابانيا يعني 私は日本人ではありません. أنا لست يابانيا. وفي الحديث الدارج كثيرا ما يتحول では إلى じゃ، أي أن الجملة 日本人ではありません تتحول إلى 日本人じゃありません. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. استمعوا أولاً إلى الصوت التالي. إنه صوت فتح الباب المنزلق. نعم، وإذا عبرنا عن ذلك الصوت باللغة اليابانية يكون هكذا غرا غرا. هذه المحاكاة الصوتية غرا غرا تستخدم أيضاً لوصف انهيار شيء وتساقط حطامه. أما صوت انغلاق الباب فيوصف بالكلام هكذا باتان. فعلاً هي كلمة توحي بلحظة انغلاق الباب، ولكن أنا شخصياً أغلق الأبواب بشكل أكثر هدوءاً. صحيح. كنا مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقراتنا هي تغريدة أنا التي تسترجع فيها أحداث اليوم. عندما خلعت ساكورا حذاءها عند المدخل، غيرت اتجاهه بحيث يكون مواجها للباب، ويكون الفردان متلاصقين تماما. وأنا سأفعل المثل عندما أزور شخصا ما في منزله. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس الرابع، وكانت الجملة الرئيسية فيه تدايما، ها أنا قد عدت. في الدرس القادم سيدور الحوار في غرفة أنا، فكونوا معنا. والآن من راديو اليابان الدولي NHK World نقول لكم إلى اللقاء أو سايونارا.